بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، يطيب لنا في مستهل هذا اللقاء أن نرحب بفضيلة شيخنا حفظه الله في رحاب هذا المجلس العلمي المبارك ضمن حلقات دروس من الحرمين من جنبات المسجد النبوي الشريف. يواصل في هذا اللقاء شرحه دروسا متعلقة بفقه الحج، أخذا في الاعتبار بفقه الحال والمقام، ولا سيما وجموع المسلمين هذه الأيام تسابق الخطى وتشد الرحال لحج بيت الله الحرام. يقول المؤلف رحمه الله: باب الإحرام. من أراد الإحرام سحب له أن يغتسل ويتنظف ويتطيب ويتجرد عن المخيط ويلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين، ثم يصلي ركعتين ويحرم عقبهما، وهو أن ينوي الإحرام، ويستحب أن ينطق بما أحرم به ويشترط ويقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأيها الأحبة، ما زال الحديث موصولا ببيان أحكام الحج من كتاب عمدة الفقه لابن قدامة رحمه الله تعالى. وهذا الذي الفصل الذي عقده المؤلف عقده فيما ينبغي أن يفعله من أراد الحج أو العمرة إذا وصل إلى الميقات، وقد عرفنا المواقيت في درس سابق. فمن وصل إلى الميقات يذكر المؤلف ما ينبغي له أن يفعله، فمنها أولا الاغتسال. يستحب لمن أراد الحج أو العمرة إذا وصل إلى الميقات أن يغتسل، وهذا الاغتسال مستحب في حق كل من أراد الحج أو العمرة، حتى وإن كان الذي أراد الحج أو العمرة امرأة حائض أو نفساء. أما الدليل على استحبابه مطلقا فلأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل ثم أحرم بعد ذلك، وأما استحبابه للنفساء والحائض فهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اسماء بنت عميس لما ولدت محمد أبي بكر أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل، أمرها بالاغتسال. وهذا الاغتسال هو للتنظف، ليس لرفع الحدث، ليس لرفع الحدث، ولذا يستحب حتى للحائض والنفساء إذا أرادت الإحرام أن تغتسل، فهذا المستحب الأول. الثاني هو التنظيف أو التنظف، وهذا غير الاغتسال، المراد به إزالة الشعث كقص الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة وما أشبه ذلك. ينبغي له أن يتنظف عند إحرامه، وهذا وإن لم تثبت فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن العلماء قالوا: من جاء إلى الميقات وأراد العمرة أو الحج فإنه يأخذ من شعر أو يأخذ شعر إبطه أو يحلق عانته أو ما أشبه ذلك من التنظف، قالوا لأن المسافة تطول، وكانوا يسافرون من هنا إلى مكة ويأخذ السفر منهم 8 أيام 9 أيام، وهذا وقت طويل، غير أنهم يذهبون مبكرين، بعضهم يذهب في ذي القعدة إما في أولها أو في منتصفها فيطول عليه، فربما يحتاج إلى ذلك في إحرامه ولا يستطيع أن يأخذ، فيستحب له أن يأخذ هذه الأمور أو أن يزيل هذه الأشياء حتى لا يحتاج إلى أخذها وهو محرم. قال بعض العلماء: أما من لا يحتاج إلى ذلك فإنه لا يستحب في حقه، من لا يحتاج إلى ذلك فإنه لا يستحب في حقه، والله أعلم. نعم. قال: ويتطيب ويتجرد عن المخيط. ويتطيب، التطيب إما أن يكون في البدن أو في الثياب، التطيب هو أن يضع طيبا على بدنه أو على ثيابه، أما على بدنه فهذا مستحب عند العلماء لقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كنت أرى وبيص المسك أو وبيض المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. فالمحرم ينبغي له أن يتطيب في بدنه قبل الإحرام، وأما الطيب في الثياب يعني أن يضع طيبا على ثياب الإحرام فهذا محل خلاف من العلماء من كرهه، ومنهم من رآه محرما، قالوا لا يجوز له أن يضع الطيب على ثيابه حتى قبل الإحرام لأنه سيلبس هذه الثياب وهي مطيبة، ولكن يعني الظاهر من هذا هو الكراهة، لأن الإنسان يحرم عليه أن يبتدئ الطيب لا أن يستمر فيه، يحرم عليه أن يبتدئ أن يتطيب بعد الإحرام سواء في بدنه أو في ثيابه. أما الاستدامة فهذه على الصحيح أنها جائزة، وإن كان الأولى عدم وضع الطيب على ثياب الإحرام ابتداء. هذا المسنون الثالث. نعم. ويتجرد عن المخيط. ويتجرد عن المخيط ويلبس إزارا ورداء. أولا، عبارة المخيط هذه أصبحت موهمة عند كثير من الناس، والصحيح أن المراد بالمخيط هو ما خيط على قدر البدن أو على قدر جزء منه، فالذي خيط على قدر البدن هو الثياب هذه، هذا مخيط مفصل على البدن أو على جزء منه، إما على مثل السراويلات أو القمص أو الفنائل أو الشراريب، هذه على قدر البدن، وليس المقصود من ذلك ما فيه خياطة، ليس المقصود ما فيه خياطة. لو أن إنسانا عنده إزار أو عنده رداء ثم انشق هذا بالنصف وخاطه لا مانع، ونتيجة لهذا تجد بعض الناس يقول: أنا يا شيخ ساعتي فيها خياط، أو نعلي فيه خياط، أو حقيبتي فيها خياط. لا، ليس هذا هو المقصود، المقصود من المخيط ما خيط على قدر البدن سواء كانت شراريب جوارب لليدين أو كانت للرجلين أو سراويلات أو فنائل أو ثياب أو ما أشبه ذلك. إذن هذا هو المخيط المنهي عنه، ويسن له، ويأتي الكلام عن المخيط في محظورات الإحرام. ويلبس إزارا ورداء. إزار هو ما يلف على أسفل البدن، والرداء هو ما يضعه المحرم على كتفيه، ما يضعه على كتفيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم في إزار ورداء أبيضين نظيفين. وينبغي أن يكون نظيفا، الإزار أو الرداء لابد أن يكون نظيفين، ولا يشترط أن يكونا جديدين، بل قد يكونان مغسولين. لا يشترط أن يكونا جديدين، بل قد يكونان مغسولين، فإذا غسلهما لبسهما. ولا يشترط أن يكون أبيضين، لكن هذا هو الأفضل. أو إنسان لبس لون غير الأبيض جاز ذلك، لكن الأفضل هو أن يكون أبيض. إذن هذا قول، معنى قوله يستحب أن يحرم في إزار ورداء. نعم. ثم يصلي ركعتين ويحرم عقيبهما. ثم يصلي ركعتين، هذا قال المؤلف يستحب. إذا أراد الإنسان أن يحرم فإنه يصلي ركعتين، وهذا عند جماهير أهل العلم أنه يستحب لمن أراد الإحرام أن يصلي ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني آتي من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حج. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم أحرم بعدهما، فيجوز للإنسان أن يصلي، بل قال جمهور أهل العلم أنه يستحب له. وذهب بعض العلماء إلى أن ذلك لا يستحب، وأنه ليس للإحرام صلاة تخصه، يقول فلكن ينبغي له أن يحرم بعد تحية المسجد مثلا، أو بعد صلاة، أو إذا كان في غير وقت نهي بعد تطوع، لكن الظاهر أنه يصلي ركعتين للإحرام، وأنه يحرم بعدهما كما هو الحال عند جماهير أهل العلم. نعم. ويحرم عقيبهما وهو أن ينوي الإحرام، ويستحب أن ينطق بما أحرم به. الإحرام هو نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك، ليس الإحرام هو لبس الثياب، ثياب الإحرام. قد تلبس ثياب الإحرام في المدينة مثلا، لكن لا تحرم، بمعنى لا تدخل في النسك إلا عند الميقات، لا حرج عليك. وقد تلبس ثياب الإحرام في المدينة مثلا، ثم بعد أن تلبس تغتسل وتلبس ثيابك ولم تنوي الحج أو العمرة، يقال لك إن الرحلة تأخرت، فلك أن تفسخ الإحرام وتلبس ثيابك العادية ولا شيء عليك. لكن لو أحرمت حتى لو أنت في المدينة، لو قلت لبيك عمرة بعد أن لبست ثياب الإحرام أو لبيك حجا، فلا يجوز لك أن تفسخ ثياب الإحرام ولا أن تتحلل من نسكك الذي أردته، لا يجوز لك. ولهذا ننبه الإخوة، يسأل كثير من الإخوة يقول هل يجوز لي أن أغتسل في الفندق؟ يقول يجوز لك ولا حرج عليك، تغتسل وتلبس ثياب الإحرام، لكن تؤخر النية إلى الميقات. إنسان يستمتع بحله ما استطاع، فنقول له لك أن تلبس ثياب الإحرام وتؤخر النية إلى الميقات، فالتأخير إلى الميقات لا شيء فيه. لبس ثياب الإحرام في الفندق وتأخير الإحرام إلى الميقات هذا هو المطلوب. يقول يحرم بعد الصلاة أو إذا نوى الإحرام ماذا يقول؟ بعض العلماء يقول النية لا يجهر بها إلا في الإحرام، فيقول نويت الحج أو نويت العمرة، وبعضهم يعترض على هذا يقول النية لا يجهر بها. النية هي قصد القلب، هي قصد القلب واعتماد القلب على إرادة أمر ما، فإذا قصدت بقلبك أمر فهذا يكفي. أو هي قصد يتبع العلم، أنا جئت إلى الصلاة وأعلم أني سأصلي صلاة العشاء مثلا، لا يحتاج أن أقول نويت أن أصلي صلاة العشاء في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم 4 ركعات، لأن الله عز وجل يعلم ما في قلبي وأنا أعلم ماذا أريد، فلا يحتاج الجهر بالنية. لا تجهر بالنية ولا تسر بها، يعني لا تنطق بالنية أصلا. لكن في الحج شيء آخر، وهو أنك تلبي بما أحرمت به، فتقول لبيك اللهم حجا إذا كنت تريد حجا مفردا، وإذا كنت تريد أن تحج متمتعا قلت لبيك اللهم عمرة، وإذا كنت تريد أن تحج قارنا قلت لبيك اللهم حجة وعمرة وعمرة وحجة. فهذه تلبية بما أردت، لكن ليس فيه التصريح تكون نويت أن أحج، لا تحتاج إلى هذا. نعم. ويستحب أن ينطق بما أحرم به ويشترط ويقول اللهم إني أريد النسك الفلاني، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني. نعم. إذا أحرمت هل تشترط؟ بمعنى أن تقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، أو لا يشترط؟ اختلف العلماء في ذلك على 3 أقوال. من العلماء من قال يشترط، ومنهم الحنابلة يقول إن حبسني حابس يعني كل حاج ينبغي له أن يشترط مطلقا، سواء كان محتاجا إلى هذا الاشتراط أو ليس محتاجا إليه، يظن مانعا أو لا يظن مانعا، فيقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. ومن العلماء من قال لا يجوز الاشتراط، لا تشترط مطلقا. طيب نقول ماذا تفعلون بقضية ضباعة بنت الزبير لما جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت إني أريد الحج وإني شاكية يعني مريضة، قال حجي واشترطي إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. حديث ضباعة بنت الزبير أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إني أريد الحج وأنا شاكية يعني مريضة، قال حجي واشترطي إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. قالوا هذه قضية عين خاصة بضباعة بنت الزبير، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أسماء بنت عميس لما نفست وقد يطول معها النفاس ويمنعها من الحج، ما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترط. القول الثالث أن هذا عام لمن كان أو خاص بمن كانت حالته كحالة ضباعة بنت الزبير، يعني إذا خشي الإنسان من مانع يمنعه من الحج فإنه يشترط، وإن لم يخش مانعا فإنه لا يشترط، لم يخش مانعا فإنه لا يشترط. فهذه 3 أقوال للعلماء، ولعل هذا القول الثالث هو أوجهها وأصحها. فيشترط إن حبسني حابس. طيب ماذا يستفيد من هذا الاشتراط؟ قالوا يستفيد منه أنه إذا حبسه حابس مرض أو عدو فإنه يتحلل من ذلك ولا شيء عليه، ولا شيء عليه لأنه اشترط. نعم. وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران، وأفضلها التمتع ثم الإفراد ثم القران. وهو مخير بين ثلاثة أنساك، بين أن يكون متمتعا أو يكون قارنا أو يكون مفردا، لقول عائشة رضي الله تعالى عنها: فمنا من أهل بحج ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بعمرة، يعني متمتعا، وكنت ممن أهل بعمرة. إذن ومخير بين هذه الثلاثة. يقول المؤلف: وأفضلها التمتع. أفضل هذه الأنساك الثلاثة يقول المؤلف هو التمتع، وهذا محل خلاف بين العلماء. من العلماء من يقول أفضلها التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتأسف إلا على الأفضل، وهذا رأي الحنابلة. القول الثاني أن أفضلها القران، وهو رأي الحنفية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا. القول الثالث أن أفضلها الإفراد، وهو للمالكية والصحيح عند الشافعية. لماذا؟ قالوا: لأن المفرد يكون قد أفرد الحج بسفر والعمرة بسفر، وما كان أكثر تعبا ومشقة فهو أفضل من غيره. أما المتمتع والقارن فإنهما جمعا نسكين في سفر واحد، ولا خلاف عند العلماء في جواز الجميع، لكن إنما الخلاف في الأفضلية. والصحيح من هذا أن كل واحد من هذه الأنساك الثلاثة له أفضلية من جهة، فالقران أفضل لمن ساق الهدي، من ساق الهدي الواجب في التمتع أو في القران، ساقه من الميقات إلى مكة، فهذا أفضل في حقه القران. وسوق الهدي هو أن يكون معه، يكون الهدي معه، يأخذه من الميقات إلى الحرم، ليس المقصود أن يدفع السند في البنك هنا ثم يقول أنا سقت الهدي، لا، هذا ما ساق الهدي، وكل من يذبح عنه في مكة. والأفضل لمن لم يسق الهدي التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرهم بالتمتع وأكد عليهم فيه، وما منعه إلا أنه ساق الهدي. فمن لم يسق الهدي الأفضل له التمتع، ومن أفرد كل نسك بسفر خاص فهذا أفضل. يعني شخص مثلا ذهب من المدينة للعمرة في هذه الأيام ثم رجع إلى المدينة، ذهب إلى مكة ثم رجع إلى المدينة وبقي في المدينة حتى جاء الحج فأحرم بالحج، ينبغي أن يحرم مفردا، لأنه أفرد سفرا للعمرة وسفرا للحج. إذن هذه الأنساك الثلاثة كما علمت كل واحد منها له أفضلية، لكن في حالة دون الحالات الأخرى. نعم. والتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه. التمتع أن يحرم من الميقات بالعمرة، يقول لبيك عمرة، أو يقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، ويأتي بالعمرة كما تأتي بالعمرة في غير أشهر الحج، كما تأتي بعمرة في رمضان أو في غيرها، يطوف ويسعى ثم يتحلل ويرجع حلالا كما كان، ويبقى في مكة أو حتى إن سافر إلى غير بلده وما زال على تمتعه ولا يقطع ذلك التمتع، ثم في اليوم الثامن من ذي الحجة يحرم بالحج من مكة، يحرم من مكة من أي جهة كانت في مكة، ويفعل ما يفعل سائر الحجاج، المبيت بمنى ليلة التاسع، ثم يذهب إلى عرفات، ثم مزدلفة، ثم بعد ذلك بعد أن يرجع إلى منى، ما الفرق بينه وبين بقية الحجاج؟ أن عليه بعد طواف الإفاضة عليه سعي آخر، أن عليه سعيا آخر بعد طواف الإفاضة، وعليه هدي، تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، عليه هدي. إذن هذا الفرق بينه وبين بقية الحجاج، أن عليه سعيا آخر، غير لأن السعي الأول كان لعمرته وهذا لحجه، وأن عليه هديا. إذن هذا الفرق بينه وبين غيره من الحجاج. والإفراد أن يحرم بالحج وحده، والإفراد أن يحرم بالحج وحده، يحرم بالحج ويطوف ويسعى ثم يبقى على إحرامه. طبعا المتمتع يتحلل بعد العمرة كما قلنا، أما المفرد والقارن فإنهما لا يتحللان بعد السعي. بعض الناس كثير يقول شفت رأيت الناس يحلقون أو يقصرون فقصرت، لا، اعرف نسكك ما هو، أنت مفرد أو قارن عليك أن تبقى على إحرامك، ثم إلى يوم العيد عليك طواف الإفاضة، وليس عليك سعي إن كنت قد سعيت بعد طواف القدوم، وإن لم تسعى بعد طواف القدوم عليك سعي لأن سعي واحد، وليس عليك هدي. نعم. والقران أن يحرم بهما أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج، ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم ينعقد إحرامه بالعمرة. نعم، يعني إما أن يحرم بهما معا من الميقات فيقول لبيك حجا وعمرة، أو يقول أن يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج كما فعلت عائشة رضي الله تعالى، يعني يكون متمتع ثم يحرم بالحج. أما لو أدخل العمرة على الحج لا يصلح، أحرم مفردا ثم أدخل عليه العمرة لا يكون قارنا، فهذا عمله كعمل المفرد تماما، عمل القارن والمفرد سواء، إلا أن القارن عليه هدي، عليه هدي مثل المتمتع، لأنه يعني ترفه بترك أحد السفرين كما فعل المتمتع. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. الأخ يقول امرأة اعتمرت ولم تكمل الطواف ورجعت إلى بلدها وتزوجت، فما حكم ذلك؟ أقول الجواب عن هذا السؤال يحتاج إلى أمرين، أما الأمر الأول فهو عام في هذا السؤال وفي غيره، على الإنسان أن يسأل وفي وقت حدوث الحادثة له. كثير من الناس يسألك بعد الحج بسنوات أو بعد أن يرجع إلى بلده، وربما يفتى بأن حجه ليس صحيحا أو عمرته ليست صحيحة، وإذا كان غير صحيح ترتب عليه أمور، ما زال على إحرامه مثلا مثل هذه المرأة لا يجوز لها أن تتزوج، ولا يستطيع أن يرجع، خصوصا الحج بالقرعة، ولا يستطيع أن يرجع إلى الحج مرة أخرى. فعلى الإنسان مجرد أن تحدث له حادثة أو يشك في أمر من أمور الحج أن يسأل العلماء، وهم متواجدون بحمد الله في الحج بكثرة قبل أن يفعل أي شيء، وفي العمرة كذلك. هذا أولا، هذه قاعدة. قف مكانك واسأل. ربما يشك الشخص في طوافه، فلو سأل شخصا قريب عالم وفي الحرم لأفتاه، قال له شككت، أكمل ولا شيء عليك ما دام الفصل لم يطل. إذن هذه القاعدة الأولى والكبرى التي يجب أن نعلمها جميعا، لا تترك شيئا. وليعلم أيضا أن الإنسان إذا شك في أمر، لو أنت شككت هل طفت 6 أو 7 وأنت قريب، اجعلها 6 وائت بآخر حتى تخرج من العبادة بيقين. لكن لو حصل لك الشك بعد أن انتهيت من العبادة، طفت ورجعت للفندق أو محل إقامتك، ثم جاءك الشيطان وقال لك أنت ما طفت إلا 6، وأنت حين كنت في العبادة تعلم أنك طفت 7، لكن جاءك الشك بعد العبادة، فهذا قال العلماء لا ينظر إليه بعد انتهاء من العبادة. أما هذه الأخت التي السؤال عنها، وهي أنها تقول لم تكمل، أقرأ السؤال يا شيخ، تقول لم تكمل الطواف ورجعت إلى بلدها وتزوجت. السعي طواف، لم تكمل الطواف ورجعت إلى بلدها وتزوجت. هذا العقد غير صحيح، أول عقد الزواج غير صحيح. عليها أولا أن تأتي أن تكمل عمرتها وهي ما زالت محرمة، فلا يجوز لها أن تتزوج حتى تكمل عمرتها أو حجها، وهذه الظاهر أنها لم تفعل شيئا، فعليها أن تكمل أولا حجها ثم تعيد العقد، والله أعلم. نعم. لا يعتبر هذا، يعني هذه شبهة. نعم. لو كانت جاهلة شيء. نعم. لو كانت لا تعرف، جاهلة لا تعرف. ولو كانت. وجوب ال. ولو كانت جاهلة. الأخ يقول هل يجوز الاغتسال والتطيب للإحرام من مكان الفندق عوض الميقات؟ يقول ماذا؟ الاغتسال والتطيب للإحرام في الفندق. قلنا هذه الأمور، الاغتسال والتطيب من الفندق والإحرام من الميقات. لو أحرم من المدينة يجوز، لكنه خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول هل يجوز الاغتسال مرة ثانية في الميقات إن تيسر ذلك؟ الاغتسال جائز للمحرم، لكن ما دام اغتسل في المدينة يكفيه. نعم. يقول هل الحزام من المحظورات وهل عليه فدية؟ لا، ليس من المحظورات. يقول هل يجوز التطيب قبل نية الإحرام بوقت قصير لأن هناك خوف من بقاء ريحة العطر بعد نية الإحرام في اللباس؟ لا تضر لا يضر وجود الرائحة، لا يضر، والمقصود هذا أن يكون متطيبا في بدنه. نعم. يقول قول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، الآية هل تقرأ في بداية السعي فقط أم عند كل شوط في الصفا والمروة؟ بعض العلماء قال تقرأ عند الصفا ولا تقرأ عند المروة، والدليل فيه هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرب من الصفا قال ابدأوا بما بدأ الله به، وابدأوا بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فقال ذلك. فبعض العلماء قال هذه تقال عند الصعود إلى الصفا وعند الصعود إلى المروة، وبعضهم قال نقرأها حيث ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها عند الصفا، والله أعلم. يقول هل يجوز للمتمتع أن يعتمر عن والديه بين عمرته وحجه؟ الظاهر هو الجواز، ظاهر هو الجواز. وهل يقصر أم يحلق في العمرة قبل الحج؟ والله إذا كان الوقت قصير فالأولى أن يقصر، وإذا كان هناك وقت وحلق لا شيء فهذا أفضل. نعم. يقول أنه يتوضأ وعندما يصل إلى غسل الوجه تتساقط شعر لحيته، فما حكم ذلك وهو محرم؟ ما تساقط من الشعر من غير فعل منه أو من غير قصد فلا شيء فيه، هذا شعر ساقط أصلا، سيغتسل وتساقط بعض الشعر، لكن لا يتعمد هو أن ينتف شيئا أو أن يحلق شيئا. سؤال الأخ يقول بعض البعثات يطلعون إلى منى في اليوم 7، يقول هل يجوز الإنسان أن يلبس ثيابه وأن يحرم من منى. نعم الظاهر يجوز لأن منى من الحرم، فلو لبس هناك لا حرج عليه والله أعلم. وهو محرم بعض الشامبو. الاغتسال جائز للمحرم وقد يكون واجبا عليه أحيانا، لو شخص احتلم يجب عليه الاغتسال، وقد يكون يغتسل الإنسان تبردا فالغسل جائز. يقول هل استعمل الصابون المطيب؟ أقول هذا إن علم أنه مطيب فيه طيب الأولى أن لا يستعمله، يستعمل صابون فيه صابون نوع غير مطيب، وهذا هو المناسب. ويأتي معنا في محظورات الإحرام إن شاء الله في الغد أو بعد الغد الطيب الذي يمنع منه المحرم، يعني ما يتخذه الناس طيبا أو كان فيه طيب، فهذا هو الذي يمنع منه الإنسان، وليس كل رائحة طيبة هي من الطيب. يقول هل يجوز للمتمتع أن يهدي قبل العيد؟ لا، فيها خلاف. بعض العلماء يقول إذا أحرم بالعمرة، وبعضهم قال إذا أحرم بالحج، والصحيح طبعا هذا في بدل الهدي، لكنه لا يهدي حتى إلا يوم النحر، هذا أول بداية الهدي. نعم، لكن إذا علم أنه لا يملك قيمة الهدي، قال بعضهم بعد العمرة مباشرة، وبعضهم قال بين العمرة والحج، وبعضهم قال بعد الحج، أما الهدي فلا يكون إلا في يوم النحر ثم أيام التشريق. يسأل يقول هل يحرم من الفندق أم من الميقات؟ أيش؟ يحرم من السكن في الفندق أم من الميقات؟ طب أجبنا عن هذا. عدس. قلنا يجوز أن يلبس ثياب الإحرام ويغتسل في الفندق ثم يؤخر الإحرام إلى الميقات. نعم. يقول هل للمرأة حق التمتع وتدفع الهدي؟ نعم، هي كالرجل في هذا، لكن لو كانت فقيرة تمتعت وزوجها أبى أن يدفع قيمة الهدي، فالواجب هو في مالها قيمة الهدي، فلها أن تصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت إلى بلدها. أهل مكة هل لهم أن يتمتعوا؟ لا، أهل مكة ليس عليهم، أهل مكة لأنهم يعني يأتون بالعمرة أكثر من غيرهم. يقول بعد صلاة الطواف هل يرجع إلى الحجر الأسود أم لا؟ السنة أن يرجع إليه، السنة أنه يرجع إليه، لكن في أيام الحج قد لا يتمكن الإنسان من ذلك، فلو تركه لا شيء عليه. نعم. يقول الذي تجاوز الميقات دون الإحرام أين يفدي؟ هذا ترك الإحرام، طبعا كل دم وجب على الإنسان يجوز أن يذبحه في مكة، وفدية الأذى الأصل فيها حيث وجب عليه، لكن هذا يجوز له أن يهديه في مكة أو في غيرها. نعم. يقول هل التوجه من مكة إلى عرفات مباشرة جائز أم لا؟ جائز، لكن الأفضل أن يبيت في منى ليلة 9 ويخرج منها بعد الفجر إلى عرفات، لكن نظرا الآن لكثرة الزحام ولأن بعضهم مرتبط بمخيم ويقال له ليس لنا مخيم في منى، فهذا إن وثق من نفسه أنه يعرف المخيم في عرفات ولا يضيع أو ليس معه إنسان كبير في السن جاز له أن يبقى وهم يذهبون ثم يأتيهم في عرفات، لكن لو خشي الضياع على نفسه أو بالضرر على من معه فلا شيء عليه والله أعلم. نعم. الأخ يسأل يقول رجل عليه دين وأراد الحج فاستأذن من صاحب الدين وأذن له على أن يكتب هذا وصية لأبنائه إن حصل له شيء، فالحج صحيح؟ حجه صحيح. الدين متعلق بالاستطاعة، فلو الإنسان تحمل وحج وتدين وحج أو استأذن من صاحب الدين، لأن الدين صاحب الدين أولى بالسداد من الحج الذي عليه دين، في الغالب أنه غير مستطيع فلا يجب عليه. لكن لو قال أنا عندي 5,000 أريد أن أحج بها أو 10,000 وأنت لك هذا المبلغ مثلا، فقال لا حج بهذا المبلغ، لا شيء عليه، حجه صحيح والله أعلم. يقول: هل الأفضل أن يهدي الحاج هديه بنفسه أو يوكل غيره أم يدفع الثمن إلى مؤسسة خيرية؟ طبعا لا شك أن الإنسان إذا استطاع من غير مشقة أن يذبح هديه بنفسه هذا هو الأولى وهو الأصل، لكن لو لم يستطع ووكل شركة من الشركات التي المهم أن تكون هذه الشركة معروفة، لأن كثير من الناس ربما يتخذ هذه الأمر يقول ادفع لي مبلغ وأنا أهدي عنك ولا يفعل شيئا، فإذا فعل ذلك أعني أخذ من الشركات المعروفة فلا شيء عليه. نعم. هل يجوز له أن يدفعه قبل العيد، وهل الأفضل في المدينة أم في مكة؟ في أي مكان، هذا توكيل، لكن لا يذبح إلا بعد العيد، العيد وفما بعد، أما من الآن يجوز لو دفع يجوز الآن يجوز الدفع. نعم. يقول: ما حكم غسل الإحرام من النجاسة؟ غسل الإحرام لا شيء فيه. الأخ يقول: رجل يحج مع زوجته، فهل يجوز للرجل أن يتمتع دون المرأة؟ جائز. نعم. أن يكون متمتعا والمرأة تحرم بغير التمتع؟ يجوز، لكن عليه أن يحذر أن يمسها أو شيء منها. أن الأفضل خلاف ذلك شيء. نعم. الأفضل أن يكون جميعا. يقول الأخ: هل يجوز التحلل يوم النحر بعد أداء الرمي، علما بأن الهدي مدفوع القيمة مع التقصير وتأخير طواف الإفاضة؟ أعد. يقول: هل يجوز التحلل يوم النحر بعد أداء الرمي، علما بأن الهدي مدفوع القيمة مع التقصير وتأخير طواف الإفاضة؟ لا مانع، الذبح ليس له أثر في تأخير الرمي أو في تأخير الطواف، ليس له أثر، فيجوز أن يذبح في اليوم الأول أو في الثاني أو في الثالث. نعم. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.